يا الميدان كنت فين من زمان، معك غنينا ومعك شقينا وحاربنا خوفنا ودعينا، ايد واحدة نار وليل وما فيش معاك شيء مستحيل، صوت الحرية بيجمعنا خلاص حياتنا باليها معنا، ما فيش رجوع صوتنا مسموع والحلم خلاص ما بقاش ممنوع. يا الميدان كنت فين من زمان، هديت الصور نورت النور لفيت حواليك شعب مكسور، اتولدنا من جديد in bed.